ولذلك الصفة من التوابع للموصوف. الموصوف مرفوع تلاقي صفة مرفوعة تابعة للذات في الموصوف، لأنها كأنها هي طبعا خارج، طبعا فاهم يا أخوي دكتور خارج استاذ الكلام ده أكتر طبعا، لكن على قد حالي يعني حاجة بسيطة كده. أما الحال الحال ده أمر عارض يعني، رأيتك ضاحكا، إيه ده؟ بعد كده حياتا ما يعلم بك إلا ربنا بعد كده، بس دلوقتي أنت ضاحك، لكن رأيت الولد الضحوك ما شاء الله كل ما أشوفه قاعد يضحك، هو ده الفرق، واخدتوا بالكم؟ فالحال في معنى حتة الإيه؟ العرض ده، مفيش الثبات والدوام والدويمومة والاستمرار، مش كلامنا مش موجود. لكن بنتكلم بقى عن العقيدة والكلام ده واللغة، الصفات، الصفة اللي هي إيه؟ الحالة، مطلق الإيه؟ الحالة. العارضة، ما معنى عارضة؟ يعني زائدة، معنى كلمة عارضة يعني إيه؟ زائدة عن الذات، زائدة عن الإيه؟ عن الذات. لأن في صفات ثبوتية ليست عارضة ليست زائدة، صفات ذاتية يعني، مفهوم كلامي يا إخواني؟ طيب العدم، ما معنى كلمة العدم؟ الفقد، الفقد. يبقى الأصل في الصفات العارضة العدم، هتفهم ايه اهميتها ان شاء الله تعالى. هذا يفهم ان الأصل في الكائنات، الأصل في الكائنات الحياة والصحة مثلا. طيب الموت والمرض طارئ ولا أصيل؟ طارئ. هتفهم حالا ان شاء الله ايه الفايدة ان شاء الله تعالى. لو واحدة ادعت، واحدة ادعت ان زوجها عنيد، نبدأ ندخل في التطبيقات. يعني لم يصل اليها، يعني انه لم يصل اليها، وهو ادعى ايه؟ وهو ادعى انه ليس عنينا، وهو وصل اليها وباشرها وجمعها، وهي كانت بكرا حين العقد، وهي كانت ايه؟ بكرا حين العقد. والاصل حين العقد، لما لا العقد يعني لما عقد عليها كانت ايه؟ كانت بكرا، فهو دخل عليا وهي ايه؟ وهي بكر. والاصل عدم الوصول اليها، انا قلت ايه معلش انا سرحت منكم انا اسف، قولوا لي انا قلت بالظبط. امرأة تزوجت عنينا، هي تزوجته هكذا وهي تعرف ووافقت، ما في مشكلة. والمرأة دي ايه؟ هذه بكر، لما تزوجها هذا الرجل العنين كانت ايه؟ بكرا. حدثت مشاكل فقالت هي ادعت عدم وصوله اليها، هي قالت هذا الرجل عنين لم يستطع لم يصل اليها، وهو ادعى الوصول، وهو ادعى الوصول. الاصل ايه؟ عدم الوصول. الاصل عدم الوصول، لان الاصل ان الرجل ده ايه؟ ان هذا الرجل عنين ومريض، وده ثابت يعني، هي ثابت في البداية ان هذا الرجل عنين، ثبت ان هذا الرجل ايه؟ عنين. ولما حدث خلاف هي هذه السادة هو اللي فض النشاء، ده هو اللي وصل اليه، اسف هي بتقول لم يصل اليه، هو بيقول لا ده ربنا شفاني وانا وصلت اليه صبعت. نقول ايه؟ ما الاصل؟ الاصل انك رجل عنين، والاصل انك لا تصل اليه، هذا هو الاصل، هذا هو الاصل. لكن بعيدا عن هذا الاصل ماذا نفعل؟ نعرضها على الطبيبه المتخصصه ونحل ايه المشكله.

داش لانها هتاخد الايه لو ورثت حسب الدمنه او الربع حسب في ولاد الدم فيش ولاد الربع فهم مش عاوزينها دارس عاوزين يزحوها في اي حته فصدقوا طلعها ممكن يكونوا هم اللي قالوا ايه خلاص عاوزين نخلص منها طيب فلم يكن سارا هما كده عاوزين يثبتوا ان هو ايه لم يسر وبالتالي لا ترث انه ابانها وهو في صحته فلم يكن سارا وبالتالي لا ترث خلاص طيب القول قول من القول قول الزوجة القول قول الزوج والبينة على من اللي عاوز يعمل خلاف الأصل ده الورثة ليه اعلق ده بالقاعدة اسمع لأن الزوجة تضيف الحادثة وهو الطلاق إلى أقرب أوقاته وهو زمن الايه المرض مين ايه أقرب الأوقات للوفاة المرض مش الصحة وهي ادعاؤها يجعل الاصل منضبط ام لا الاصل منضبط هم بيقولوا لا حال الصحه يبقى ده زمن ابعد لان الطبيعي ان الوفاه قبلها مرض وفاه الطبيعي في الغالب القاعده المندرجه السادسه لا عبره للدلاله في مقابله التصريح لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح يندرج من هذه القاعدة الآتي تطبيقات قواعدية مهمة أوي صريح القول أقوى من دلالة الحال صريح القول أقوى من دلالة الحال طيب صريح القول مقدم على دلالة العرف اكتب بسرعة تعلم بسرعة صريح القول أقوى من دلالة الحال صريح القول مقدم على دلالة العرف طيب المنع الصريح المنع الصريح نفي للإذن العرفي المنع الصريح نعم يجب حاضر. انت فين طب انت في الاول خالص اين انت قل لي انا اقرب الاوقات يا شيخ اجتمع حضرتك بقى ماشي طب انت في سنه قريب جدا انت اقرب ما يكون يا جاد طيب المنع الصريح نفي للاذن العرفي نفي للإذن العرفي يعني فرض ان العرف يأذن بشيء معين في المعاملات بس وانت بتتعاقد قلت انا مش عاوز العرف ده ما تعملش كذا تيجي تقول لي تحتاج تقول لي والله الناس تعرفك على كذا ايوه بس انا قلت لك لا مش فاهم انا قلت لك لا واخدين بالكم يا جماعه معروف كده عرفا في الجواز ايه ان في مقدم وفي مؤجل معروف كده في كل حته بالذات في مصر جيت انا قلت لك انت جاي بنتي بص يا عم الشيخ انا ما عنديش مؤجل انا كله مقدم انا كده انا حر المهم مشينا واتفقنا وقبل وكتبنا وعقدنا وانت عاوز تدخل فين يا عم المقدم والله انا عارف يا عم الشيخ بيقول في مقدم ومؤجل يا ايوه يا ابني انا قلت لك لا ادي معنى الكلام واخدين بالكم طيب اللفظ أقوى من النية يا سلام أما دي طب رجل قال لامرأته أنت طالق بالقلقلة واحد قال له لامرأتي أنت طالق أنا سألت كل اللي قابلتهم قال لي يقع الطلاق حدش قال لي أبدا طالق دي بالهمس والعبرة بالقاف المقلقلة أذى عليكم بالقلقلة يا ناس قلقلت ايه لكن حنقول ايه واحد قال لمراته انت طالق وقلقت كمان يعني خلاص كده